للمقامتين، للمقامتين، نحن مقيمين في الأردن ومقيمين في اليمن. أنت ما بين الإقامتين مسافر وفي كل من الإقامتين مقيم. بارك الله.